كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن، لا تحزن إن الله معنا. أن تستشعر معية الله عز وجل في قلبك، أن تعيش بهذا الشعور، أن تسعى إليه، أن تكون ممن يتحصل على معية الله عز وجل الخاصة، هذا هو الأمان بحق. لا شعور ولا إحساس ولا حياة بدون أن تستشعر معية الله عز وجل، أن تعيش بها. انظر وتأمل لقول الله تعالى في الحديث القدسي: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وإن سألني لأعطينه. سبحان ربي العظيم، هذا هو الفضل العظيم. معية الله عز وجل هي الأمان، بل أقول هي الحياة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.